الاسم ديالي فؤاد، كبرت في واحد الحي شعبي دائما الهراج والصداع في الحي ديالنا. كنت ساكن مع الوالد والوالدة، كان عندي خويا كبر مني مزوج وساكن مع مراته، وعندي اختي بسمة اللي قريبة لي بزاف العمر، انا عندي 19 عام وهي كانت عندها 17 عام. كانت اختي وصديقتي وكنا مفاهمين بزاف، وكانت عزيزة عليا وحتى انا كنت عزيز عليها. وقليل فين كتلقى الخو واختو مفاهمين وكيبغيو بعضياتهم بحالنا. واخا انا كنت باسل شوية من صغري، كبرت وكبرت معايا ديك البساله، ولكن ما كنتش كنتجاوز الحدود مع حتى شي حد، وكنت زعيم وكانت الحومه كلها كتعرفني. وما غاديش نقول لكم بلي كنت محبوب عند كل شيء، حيت كاين اللي ما كيحملنيش تما وباغي غير يشوفني وقتاش اللي غادي نطيح فيه. كنا ساكنين في الاخر ديال الدرب، ومورا الدرب مباشره تقريبا بشي 100 متر كانت واحد المقبره كبيره، وهاد المقبره هي اللي خلاتني نهزتيلو ورقه ونكتب لكم قصتي وداك الشيء اللي عمري غادي ننساه في صغري فهداك الحي وفهاديك المقبره. هذاك العام كان الاول ليا في لافاك، قريت الصباح وجيت في حالي للدار، تكونكتيت من الواتساب حتى كيجيني واحد الميساج، سلام لاباس عليك، ما عرفتش النمره ديال من، رديت عليكم السلام الحمد لله ولكن شكون معايا راني ما عرفت شكون. رديت هذيك النمره بواحد الميساج اللي كان طويل، انا واحد البنت عجبتيني من شحال هذه وديما كنشوفك وبغيت نقولها لك، لكن كنت خايفه لما تقبلش وترددت بزاف حتى خديت نمرتك وقررت انني نقولها لك، ونتمنى انك تكون حتى انت عندك نفس الاحساس وما نكونش غير غلطه. مهم الا قبلتي غادي نقول لك شكون انا. درت كاع الشكوك ديالي الممكنه، ولكن ما طاحت حتى بنت في بالي كنعرفها اللي تقدر تكون هي. جاوبتها وقلت لها غير قولي لي شكون بعدا نعرفك وديك الساعه نهضروا. تعطلات عاد جاوبات وصدماتني بالجواب ديالها، قالت لي انا ملك صاحبه بسمه. تفاجات بزاف حيت هاد البنت كنعرفها مزيان وهي صاحبة اختي بسمة، ديما كتجي عندنا للدار وكتبقى مع اختي. ما عرفت باش نجاوبها، ولكن حتى هي كانت واحد البنت زوينه وكان مهضراتها هي عمر كنت غادي نهضر معها حيت صاحبة اختي وما بغيتش نوقع معها في شي مشكل. قلت لها شوفي حتى انت كتعجبيني وغادي نتلاقاو ونهضروا في هادشي، عافاك هادشي ما خاصش اختي بسمة تعرفو حيت ما غاداش تبغي وغادا تقلق عليا وعليك. قالت لي صافي غير كون هاني. وانا مازال كنت راسل مع ملك في الواتساب، جا عبدو وكيعيط، طليت من السرجم. قال لي هبط صاحبي هبط. تواداعت مع ملك وطفيت الكونيكسيون وهبطت عنده بالزربه. ما سلمت عليه مع قال لي ما فراسك شنو وقع؟ قلت له شنو؟ قال لي راه لقى شي واحد مجبود من القبر ديالو صاحبي وقطعوا له يدو لي صريعه عاوتاني هنا في المقبره. قال لي يلا نشوفوا تما راه الزوقه والبوليس والناس مجموعين تما. مشينا كنجريو، كانت الزوقه تما وكاع الحومه مجموعه والصداع. هذه ماشي المره الاولى اللي شفنا بحال هذا الشيء، كان كيوقع مره كاين اللي كيجبدوه بعض الخطرات، بعض المرات كنلقاو افكار ميته دايرين فيه مسحور، بعض الخطرات كنلقاو حجابات وتصور ديال عباد الله تماك. لكن باش تجبدوا واحد من القبر يلا كيدفنوه وتقطع له يدو كانت قليله فين كتكون بحال هذا الشيء، حيت تما كان كيكون العساس وكيجري على اي غريب كيدوز من تما. ولكن المقبره كانت كبيره والعساس يقدر يغفل، وملي كيغفل كيوقع بحال هذا الشيء. شفنا داك الشيء رجعوا السيد دفنوه في هذيك الوقيته نيت، ورجعت انا وعبدو مشينا لقول الفازور ديال الدرب ريحنا تما. عبدو كان هو عشيري ومعاه كان عمر وكان عاود له وكيعاود ليا كل شيء. في هذيك اللحظه تفكرت ملاك مباشره، قلت له شنو طرا بيني وبينها؟ قال لي مزيان غتكون كتبغيك ديال بصح، وقال لي انا عارفك غادي تفلى عليها ما حد جات هي وصالحاتك هي الاولى. قلت له لا هادي راه صاحبة الخوادريه ما نقدرش ندير معها شي حاجه خايبه. رجعت للدار في الليل، مع دخلت للدار كنسمع الضحك، هزيت عيني حتى كنلقى بسمة وملاك بجوجهم في الصالون. قلت سلام ومشيت لبيتي، بقيت كنجسس عليهم على شنو كيهضروا، ولكن ما سمعت والو من غير الهضره على المكياج والحوايج اللي كانوا متلفينهم. دازو ايامات، خرجت مع ملاك جوج ديال المرات، كانت فعلا ظريفه وبنت الناس. قالت لي عرفتي عمر ظنيت انني براسي غادي نمشي واحد النهار ونعترف لشي واحد بحبي ليه، ولكن انت ما عرفتش علاش كنت تايقه في راسي واخا ترددت، ونتمنى ما تكونش غير داكشي اللي خاطري حيت انا كنبغيك، الا كنتي ما كتبغينيش قولها لي بكل صراحه وما تخلينيش غير نتعلق بيك. قلت ليها ملاك سمعي غادي نقول لك الصراحه، انا ما كانش همي نتصاحب مع البنات وندير معاهم نيتي، كنت غير كنتفلى مع شحال من وحده، ولكن انت صدقيني بلي بغيتك من قلبي وما بغيتش نتفلى معاك حيت احترمتك واحترمت اختي، وانا معاك حيت كنبغيك. ناري على لحظات دوزت كانت واعره مع ملاك، كنخرج معها كننسى العالم، وحتى هي كانت ضحوكية وعزيز عليها تهضر وتحرك وتخرج، كانت بحالي. هادشي كامل كان بلا خبر اختي وبلا خبر حتى شي واحد، مع انها كانت كتجي للدار مرة وكتجلس مع اختي، وحتى انا كنت كنجلس معاهم، لكن كنهضر انا وياها على اساس اننا كنتعرفوا وصافي، وما بيناتنا حتى شي علاقة. كنت باقي تنعقل على داك النهار، كانت العطلة ديال الدورة الاولى، كان البرد ديك الايام، كان البرد بزاف، وكان بنادم غير كتوصل العشرة ديال الليل كلشي كيدخل في حاله وكتبقى الزنقة خاوية لدرجة لزتم الزنقة الخطوة ديال رجلي كيتسمعوا. كنت مع عبدو في راس الدرب هذيك الليلة، وكانوا معنا شي دراري اخرين، بقينا حتى الليل وكلها مشى دخل في حاله، وجاي انا داخل في حالي الدار، حليت الباب، كان داك النهار السبت، وكنت عارف بلي ملاك غتبات معانا في الدار، حيت قالت لي قبل ما تجي بلي غتقول لماماها بلي غتبات مع بسمة وغتبقى معها حتى الصباح. دخلت لقيتهم كيهضروا، سلمت عليهم وجلست. كانوا مالين الدار كاملين كيتفرجوا في السهرة ديال السبت، وكانوا ناشطين شوية. مشات الوالدة والوالدين عسو، وصلت 12 ديال الليل، بقينا بثلاثة بينا كنا كنلعبوا كارطة وضاحكين شوية. بعد لحظات قلبنا اللعب ولعبنا الحكيم، اللي خسر غادي نحكموا عليه شي حكمة غادي تكون صعيبة. طرح الأول جاف بسمة هي اللي غادي نحكموا عليها، شنو غادي نديرو، خاصنا نصاحبو معاها. اتفقت انا وملاك وقلنا لها سيري دابا فيقي الوالد من النعاس وطلبي منه 200 درهم. كانت ديك الوقيته وصلت شي جوج ديال الليل، نضت بسمة فيقاتو وقالتها لي، غوت عليها وقال لها سيري في حالتك خليني الناس. رجعات ضحكنا عليها مزيان وكملنا الطرح ديالنا، ولكن في الطرح الثاني جات فيا الحكمه وخسرت، وبداو كيتفقوا عليا وجات الفرصه لبسمة باش تنتقم مني. اتفقوا، جاو قالوا لي غتخرج دابا تمشي للمقبره ترسم فشي بلاصه ولا فشي قبر شي حاجه وصور لنا شنو رسمتي باش نعرفوك راك مشيتي ديال بصح. قلت لهم لا لا، واش نتوما مراد، راه البرد على برا وما فيا اللي يخرج، بقاو عليا لا والو، غادي تمشي ولا راك خفتي. عييت معاهم، ولكن في الاخير قررت نمشي حيتاش ما كنتش خايف الصراحه، واخا عمرني مشيت ليها بالليل، وفي ذاك الوقت كانت الدنيا كتخوى والثلاثه ديال الليل وصلات. كان خاصني نبين الرجوله ديالي ونوض نمشي ننفذ الحكمه وما نبانش خواف قدامهم. خديت التليفون وهزيت الساروت، حليت الباب شويه باش ما نفيقش من الدار وخرجت. اكبر غلط درتو هو انني هذيك الليله ما خرجتش موضي. مشيت جيت الصور ديال المقبره حيت الباب كان مسدود، ولا شافني الحساس غادي نقفرها. وصلت حدا الصور، كان ثقيل تما والظلام، ديك الهزه اللي هزيت عيني فوق الصور كيبان لي شي حد واقف فوقه، كان لابس الخضر من الداخل وسلهام بيض، وكان كبير عليه ومجرور وكيتمشى من فوق السور ديال المقبره. اش هادشي؟ واش انا كنشوف شي حاجه وقدامي، ولا غير كنحلم، ولا غير كيتخيل لي هادشي؟ قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، درت يدي ورجلي وطلعت محني باش ما يشوفنيش الحساس. اول نظره كنشوف غير القبور قدامي، نقصت السور وليت وسط المقبره، شفت في اليمين وشفت في اليسار، ولكن في اليسار في القند ديال الحيط كيبان لي نفس الشيء اللي شفته فوق السور ديال المقبره، شي حد لابس الخضر من الداخل وسلهام بيض. هذاك الخضر كان كيبري هو والبيض، وكان جالس من البعيد، ما كانش كيشوف فيا ولا كيهضر معايا، عينيا غرغرو وقلبي قرب يسكت. تخلعت بزاف وطرت بغيت نرجع في حالي. الدوره اللي دات ما كنلقاش الصور مورايا، الصور كان بعيد عليا بزاف. اوه، واش انا تمشيت هاد المسافه كلها وبعدت على الصوره البعد كامل؟ ما عقلتش. تلفت وبغيت نرجع في حالي، صافي قربت نتسطى في هذيك اللحظه. كنت بوحدي في المقبره وثقيل، وكان البرد بزاف، وكان خاصني ندوز وسط هذوك القبور كاملين حتى نوصل للصور، الصور اللي بعد عليا وما عرفتش كيفاش تبعدت عليه. ما بقيت باغي نكتب لا في قبر ولا في حتى شي حاجه، بغيت غير نرجع في حالي. في واحد اللحظه قدرت نجبد التليفون، ديك الوقيته كان فمي نشف شويه بحال سمعت الناس وراي كيغنيو والصوت ديالهم غادي وكيقرب. ما قدرتش ندور نشوف شنو واقع ورايا، بديت كنتمشى وكنزرب خايف لا ندور ولا نعفط على شي قبر. الصور باقي بعيد، وانا ما عقلتش كيفاش حتى بعدت عليه هكا، حيتاش نقص من حداه وفجاه لقيته بعد عليا شويه. مشى هذاك الصوت اللي كان مورايا، تنفست السعادة وتهديت شوية وتهدنت الأمة شوية. تما قلت مع راسي أرا نجبد هذاك الطريف ديال الجير باش نكتب شي حاجة ونصورها دغيا، وفعلا جبت هذاك الطرف ديال الجير ودرت علامة ديال الإكس في واحد الحجرة، صورتها بالزربة وجمعت التليفون وتميت غادي. حسيت بشي حاجة تبعاني، والخطوات ديالها خفيفة جاية بشوية بشوية، ما قدرتش نصبر. مع درت كنلقى واحد الكلب بيض، أوف الله ينعل بوك خلعتيني، جريت عليه ومشى فحالو. وصلت حدا السور، بغيت ننقز، درت رجلي الاولى ومديت يديه، ولكن هنا غير تقلب كل شيء. بقيت معكر مع السور حيتاش كان كبير بزاف، ما كانش فين دير رجليك. بلا ما نشعر مديت يدي لواحد اليد اللي كانت ممدوده وجراتني وعاونتني باش نطلع. والغريب الامر انني مديت يديه وما جبت الخبار حتى نقزت على برا. عاد استوعبت شنو وقع، بلي شي حد مد يديه وعاونني باش نطلع. وهاد اللي شفتها وماشي تخيلتها وما عرفتش كيفاش، ما استوعبتش حتى رجعت من المقبره. مع الاستيعاب ديالي جريت واحد جري للدار، كان قلبي غادي يسكت في هذيك اللحظه، وكنت زدت شويه كنخرج من بلاصتو. ما وصلت لقيت بسمه وملاك حدا الباب ديال الدار، تخلعوا عليا وقالوا لي مالك تعطلتي. ما قدرش نعاود لهم شنو وقع، وجهي كان صفر والدم ما بقاش فيه. قلت لهم راه غير لقيت شي دراري صحابي هنا وجلست معاهم شويه، داكشي علاش تعطلت ونسيت واش حنا كنا لاعبين. دخلت تبعوني وسولوني واش درتي بعدا في الحكمه، وريتهم في التليفون داكشي اللي صورت وقلت لهم انا غادي نعس. عاقوا بيا بلي شي حاجه وقعات. ملي مشيت لبيتي جات عندي اختي بسمه وقالت لي مالك تبدلتي والمره ديالك تيبان لي بحال طاح. عاد كنت ضاحك وفرحان، ودابا شوفوا جاكي ولا. قلت لي راه غير عييت وصافي، بغيت نعس دابا، ومشات. ما قدرتش نعس في هذيك الليله كلها ملي استوعب داكشي اللي وقع، لدرجه انني بكيت وبقيت كنطلب من ربي ما توقع لي حتى شي حاجه. الصباح الصباح وانا مازال حل عيني، ما قدرتش نعس وانا نغمضهم، وما متيقش داكشي اللي شفت وعشت، وكنقول لا ميمكنش، ميمكنش نكون غير كنحلم. انا فعلا شفت هذاك الشيء وفعلا شديت في يد شي واحد. نتخرجت من بيتي كنلقى كل شيء مازال ناعس. كانت 8 ديال الصباح، طلعت للسطح وبديت كنطلع على المقبره من دارنا، وكنتفكر السيناريو اللي داز البارح، ولكن كانت الامور هادئه والحركه كتبان ليا تما عاديه. رجعت للبيت والنعاس وتقول واش بغى يجي. الدقان في الباب، كنسمع الغوات على برا. فؤاد حل الباب. الوالده واختي بسمه كيغوتوا فؤاد حل الباب. بغيت نحل ولكن الجهد ما كانش عندي، واحد الالم في الراس رهيب والترخيت وما قدرتش نتحرك. فرعوا الباب، دخلوا ولقاوني مليوح وكيغوتوا مالك شنو طاري فؤاد جاوبنا. لساني تقال عليا، واخا كنت مستوعب كل شيء وكنشوف كل شيء قدام عيني ما قادرش نرد عليهم. شويه عيني تقلبوا، وابتداء من هذيك اللحظه ما عقلت على شنو طرا من بعد. دخلت واحد الفرمليه وقالت لي على سلامتك كيف بقيتي شويه. بقيت كنشوف فيها وما عارفش كيفاش وصلت لهنا، ولكن شكون جابني لهنا. لكن داكشي اللي عاودوا لي صدمني بزاف، وليت خايف من راسي، وداكشي اللي خفت منه هو اللي طحت فيه. قالوا لي كنتي طايح في بيتك ملي دخلنا، عينيك تقلبوا وحمارو وليتي كتركل وكتغوت غير بوحدك، وبليتي كتطرف في راسك حتى طحتي طيحه وحده وما فقتيش. بسمه وملاك مشاو عاودوا الوالده على التحدي اللي كنت داير معاهم وعلى الحكمه اللي كانوا يحكموا عليا، وباللي انا مشيت للمقبره في هذاك الليل ورجعت معطل للدار. شي اللي خلاهم يخاصموا علينا كاملين ويظنوا انني تخطيت شي حاجه في المقبره وهي اللي دارت لي هكا. رجعت شويه مزيان من موراها، ولكن بعد الخطرات كنكون بحال حتى شي حاجه ما كانت ولا حتى شي حاجه ما وقعت لي. لكن بعد الخطرات كنت كنطيح وما كنعقلش على راسي شنو واقع. ومن ذاك النهار وانا كنعاني مع الفقهاء ومع الطبه، من هاد الطبيب لهاد الطبيب ومن هاد الفقيه لهاد الفقيه، وبقيت على الدويات حتى تشافيت. تحولنا من حدا هذيك المقبره ومن ذاك الدرب، حيتاش في هذيك الايام كنت ديما كنطلع للسطح بالليل وكنبقى نشوف تما، بحال الا كتبان لي الحركه بالليل والناس داخله وخارجه. داكشي اللي خلى مولين الدار يردوا معايا البال لا نمشي شي نهار نقز من تما. حتى تحولنا في الاخير، انا اليوم كبرت وتزوجت وداك المشكل اللي كان في حياتي ما بقاش ولا من الماضي. وفي الصراحه كنت متردد باش نعاود وما كنبغيش نتفكر نهائيا هذا الموضوع اللي كان وقع، لكن بفضل الشجاعه ديال الزوجه ديالي ملاك قدرت انني نفتح قلبي ونعاود لكم هذا الشيء اللي دوزته في حياتي ونتقاسمه معاكم. وكيبقى دائما السؤال المطروح، واش فعلا انا شفت هذاك الشيء ومدليت واحد ايدو مع انني كنت متاكد ومتيقن، والشيء اللي خلاني نمرض من موراها؟ هذا الشيء عشته في حياتي، واش فعلا كانوا في هذيك الليله كائنات اللي ما شفتهمش في المقبره هما اللي اثروا عليا ولعبوا لي على عقلي، ولا انا اللي كنت كنتخيل هذاك الشيء وخفت؟ هكذا كيبقى السؤال مطروح، وهذه هي القصه اللي